له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا وشفيعا ورافعا لنا يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الإسراء. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر أمرا جازما بإفراده بالعبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها إلى البر من الولد أحوج من غيرها، فقال إما يبلغن، أي إن بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما عندك أو في كنفك وكفالتك فلا تقل لهما أف، وهي كلمة تنبئ عن التضجر والاستثقال أو صوت ينبئ عن ذلك. ولا تنهرهما، النهر الزجر والغلظة، أي لا تكلمهما ضجرا، أي لا تكلمهما ضجرا صائحا في وجوههما. وقل لهما بدل التأفف والنهر قولا كريما، أي لينا لطيفا، أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب والاحتشام. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أصله أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لهما جناحه، فكأنه قال للولد اكف الوالديك بأن تضمهما إلى نفسك وتذلل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي رحمة مثل تربيتهما لي أو لأجل تربيتهما لي. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي بما في ضمائركم من الإخلاص وعدمه في كل الطاعات ومن البر بالوالدين والعقوق لهما، إن تكونوا صالحين فلا يضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه، فإنه كان للأوابين غفورا، أي الراجعين عن الذنوب إلى التوبة، فمن تاب تاب الله عليه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى، أي أعط قريبك من النسب حقه، وهو صلة الرحم التي أمر الله بها. والمسكين هو الفقير العاجز عن الكسب، وابن السبيل هو المنقطع في سفره، والمراد التصدق عليهم من صدقة النفل أو من صدقة الفرض، ولا تبذر تبذيره، وهو الإسراف المذموم في الحلال والإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الإسراف في الإنفاق من الشيطان، فإذا فعله أحد فقد أطاع الشيطان واقتدى به، وكان الشيطان لربه كفورا، لا يعمل إلا شرا ولا يأمر إلا بعمل الشر، فالمبذر كفور. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل، لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض ابتغاء رحمة من ربك، أي لفقد رزق من ربك وترجو أن يفتح الله به عليك، فقل لهم قولا ميسورا، أي قولا سهلا لينا كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، حال الشحيح كحال من كانت يده مربوطة في رقبته لا يستطيع التصرف بها، فتقعد ملوما محسورا بسبب ما فعلته من الإسراف، أي منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر. في الآية رد على كل من قال ينفق الإنسان كل ماله ولا يدخر شيئا لغد. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسعه على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالغة، خبيرا بصيرا لا يخفى عليه من ذلك خافية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خشية إملاق، نهاهم سبحانه أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، وقد كانوا يفعلون ذلك. نحن نرزقهم وإياكم ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنع، خطأ كبيرا أي إثما كبيرا، وهم كانوا يعيدون بسبب خوف الفقر وبسبب أيضا خوف العار بالنسبة للبنات، وهم منهيون عن هذا الوعد. نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا بمباشرة مقدماته، وهو نهي عنه بالأولى، هذا مسد الذرائع. إنه كان فاحشة أي متبالغا في القبح مجاوزا للحد، أي متبالغا في القبح مجاوزا للحد، وساء سبيلا لأنه يؤدي إلى النار ويفضي إلى اختلاط الأنساب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، التي جعلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد، إلا بالحق، وهو ما يباح به قتل الأنفس كالردة والزنا من المحصن وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا. ومن قتل مظلوما لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا فقد جعلنا لوليه، أي لمن يلي أمره من ورثته سلطانا، السلطان التسلط على القاتل، إن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية، فلا يسرف في القتل، أي فلا يمثل بالقاتل أو يعذبه أو يقتل غير القاتل، إنه كان منصورا أي مؤيدا معانا يعني الولي، فإن الله أمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، النهي عن قربان مال اليتيم مبالغة في النهي عن المباشرة له بإتلافه أو بما يفسده، ولكن يباشره الولي بالخصلة التي هي أحسن الخصال، وهي حفظه وطلب الربح فيه والإنفاق على اليتيم منه دون إسراف حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ اليتيم أشده ورشد تدفعون ماله إليه أو تتصرفون فيه بإذنه، وأوفوا بالعهد، قوموا بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموا الكيل ولا تخسروه، وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس هو الميزان الذي توزن به البضائع، ومنه القبان وموازين الذهب وغيرها، والمستقيم الذي لا يخيس ولا يزيد، وقيل هو العدل نفسه، وهي لغة الروم ذلك، وهو إيفاء الكيل والوزن، خير لكم عند الله وعند الناس، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، نهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم، أو يعمل بما لا علم به، كذم الناس بغير علم وقذفهم واتباع الحدس والظنون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. يسأل صاحبها عما استعملها فيه، لأنها آلات، فإن استعملها في الخير استحق الثواب، وإن استعملها في الشر استحق العقاب. وقيل إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها، وقيل إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الخيلاء والفخر، إنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها تكبرا، وفيه تهكم بالمختال المتكبر. ولن تبلغ الجبال طولا، أي ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاختيال. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي إن المنهي عنه من الخصال المتقدم ذكرها، فإن الله يكرهه ويبغضه ولا يرضاه. وهذا فيه إطلاق المكروه على الحرام، لأنه ذكر الشرك وعقوق الوالدين والزنا، هذه كلها محرمة. فإطلاق المكروه على ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، أو ما يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله، هذا اصطلاح متأخر، لكن القرآن والسنة دلوا على أن المكروه يطلق حتى على الحرام، كما هنا في القرآن كذلك في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وأضاعت المال. أضاعت المال مكروهة في الحديث لكنها محرمة يعني، فهذا ينبغي أن ينتبه له في التعبيرات وفي معرفة اصطلاح المتأخرين واصطلاح الكتاب والسنة وكذلك المتقدمين. فالنسخ عند المتأخرين مثلا هو رفع حكم سابق بحكم جديد، مثل رفع القبلة الأولى بقبلة ثانية، رفع قبلة المسجد الأقصى إلى قبلة الكعبة. لكن النسخ عند الأولين يشمل حتى التخصيص، يشمل حتى التخصيص. نعم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الإشارة إلى ما تقدم ذكره، وهي 25 تكليفا، إما أمر أو نهي، صح؟ إما أمر أو نهي، يعني مثلا أمر وأوفوا الكيل، هذا أمر، نهي ولا تقف ما ليس لك به، لا غير ذلك. وهي 25 تكليفا، أي إنها مما أوحى إليك ربك من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها الفساد. ولا تجعل مع الله إلها آخر، كرر النهي عن الشرك تأكيدا وتقريرا. احنا قلنا في البداية ماذا قال؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذول، أو ختم، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كرر النهي عن الشرك تأكيدا وتقريرا، وتنبيها على أن التوحيد رأس خصال الدين، رأس خصال الدين وعمدتها. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، موبخا مطرودا. ولا يتم توحيد العبد حتى ينبذ الشرك، يعني لأن التوحيد قائم على ركن النفي وركن الإثبات. نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله، أي هل فضلكم على نفسه فخصكم بالذكور من الأولاد وجعل لنفسه الإناث منهم؟ إنكم لتقولون قولا عظيما، بالغا في العظم والجراءة على الله إلى مكان لا يقادر قدره. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي بينا ضروب القول فيه من الأمثال وغيرها، أو كررنا فيه القول ليتذكروا، أي ليتعظوا ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه. وما يزيدهم إلا نفورا، تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، الخطاب للقائلين بأن مع الله آلهة أخرى، إذا لابتغوا إلى ذي العرش وهو الله سبحانه سبيلا، طريقا للمغالبة والممانعة، كما تفعل الملوك بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة. هذا رد على البقول مع الله إله آخر. فلو كان مع الله عز وجل آلهة أخرى لطلبوا المغالبة للوصول إلى الرئاسة، واضح؟ فلذلك لما لم يوجد دل ذلك على أن الإله واحد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، مثل رؤساء الدنيا يغالب بعضهم بعضا ليصعد الأقوى، لكن هذا غير موجود في الكون. نجد الكون بترتيب وتنسيق ونظام بديع، مما يدل على عدم وجود إلا إله واحد لا إله إلا هو. نعم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه التسبيح التنزيه، وتعالى تباعد في علو عظمته عما يقولون من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من مخلوقاته الذين لهم عقول، وهم الملائكة والإنس والجن وغيرهم مما لا يعقل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا من كان، لأن كل مخلوق يشهد بأن الله خالق قادر. وقال الطائفة هذا التسبيح على حقيقته تنطق به الأشياء، ولكن البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون ما تقول الجمادات. وقيل الخطاب للكفار الذين يعرضون عن الاعتبار: إنه كان حليما غفورا، فمن حلمه الإمهال لكم، ومن مغفرته لكم أنه لا يؤاخذ من تاب منكم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، يكفرون بالآخرة، حجابا مستورا، أي إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب ساتر يمنعهم من السماع. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أي يفقهوه أي لئلا يفقهوه، وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده غير مشفوع بذكر آلهتهم يعني وحدته، ولوا على أدبارهم نفورا، أعطوك ظهورهم وذهبوا لئلا يسمعوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، هذا شأن الكافرين المبغضين للتوحيد، يولون الأدبار ويعطون الظهور حتى لا يسمعوا التوحيد. هذا مثل قوله عز وجل في سورة الزمر، وإذا ذكرت في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وأيضا قال الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فأهل التوحيد يحبون التوحيد ويحبون الإيمان والطاعة، وأهل الشرك والعياذ بالله يبغضون التوحيد ويحبون الشرك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب التوحيد وينصره ويعيش عليه ويموت عليه. نعم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به أي بسببه من الاستخفاف بك وبالقرآن واللغو أثناء ذكرك لربك وحده. وإذ هم نجوى أي ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم بالتكذيب والاستهزاء، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحر فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي قالوا تارة إنك كاهن وتارة ساحر وتارة شاعر وتارة مجنون، فضلوا عن طريق الصواب في جميع ذلك، فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق له. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، الرفات ما تكسر وبلي من كل شيء، فيكونون رفاتا بعد موتهم وبلا أجسادهم، وقيل الرفات هو التراب. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا الاستفهام للاستنكار والاستبعاد. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير شيخ فهد.